اللهم يا مغيث المستغيثين ويا ملجأ الهاربين والمنكوبين، إله الأولين والآخرين، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أرحم الراحمين، نسألك بعزتك وجلالك أن ترحم إخواننا في ليبيا. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اجبر كسرهم وارحم ضعفهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم داوي جرحاهم وارحم موتاهم، واجبر كسر المصابين من الأرامل واليتامى والثكالى، إله الأولين والآخرين. اللهم إنهم إخواننا في الدين، ونسألك بأخوة الدين، ونسألك رحمة لهم بما بيننا وبينهم من أخوة الدين. اللهم ارحمهم رحمة من عندك تغنيهم عن خلقك. اللهم بارك أرزاقهم، اللهم بارك أرزاقهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم، وثبت أقدامهم، وسدد سهامهم، وصوب آراءهم، واجعلهم على الحق منصورين ظافرين، إله الأولين والآخرين. اللهم لا تشمت بنا ولا بهم عدوا ولا حاسدا، اللهم لا تشمت بأهل الإسلام أعداءهم، اللهم لا تشمت بأهل الإسلام الأعداء، اللهم لا تشمت بأهل الإسلام الأعداء. اللهم ارحم الأمة وعجل بكشف الغمة، إله الأولين والآخرين. الغوث الغوث يا رب العالمين، اللهم ارحمهم رحمة من عندك تجبر بها كسرهم وترحم بها ضعفهم، يا أرحم الراحمين. اللهم أمنهم من الخوف، اللهم أمنهم من الخوف، اللهم أمنهم من كل خوف وتلف، اللهم الطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم صغارهم وكبارهم، اللهم ارحم صغارهم وكبارهم، واجعل لهم من كل هم فرجا، وبارك أرزاقهم، اللهم بارك أرزاقهم، اللهم بارك أرزاقهم. اللهم اكبت عدو الإسلام وأهله، اللهم شتت شمله، اللهم فرق جمعه، اللهم اسلبه عافيتك واشدد عليه وطك، وأنزل به رجسك ولعنتك، إله الحق لا إله إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.